الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المقدمة كما ترى جاء فيها الثناء على الله عز وجل بما هو أهل له، وثنى فيها بعد الثناء بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، ثم قال: أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهذا هو الهدف الذي من أجله أوجدنا الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الغاية. فالله تعالى ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وبهذا يرد على من قال إن الله خلق الدنيا والآخرة لأجل محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا باطل لا أصل له. ما خلق الله الدنيا والآخرة لأجل رسول الله، بل خلق الله الدنيا والآخرة لأجل أن يعبد وحده لا شريك له، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مخلوق لعبادة الله، فهذا الكلام لا أصل له، والقرآن يرده. وما خلقت الجن والإنس إلا، هل قال إلا لك يا رسول الله ولا إلا ليعبدون؟ إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وبعض الناس يجعل العبادة محصورة في الصلوات فقط، فيعتقد أنه إذا قيل إننا خلقنا للعبادة أنه ينبغي أن ندخل المساجد ونغلق على أنفسنا أبواب المساجد ولا نخرج، نبقى متقوقعين في بيوت الله، نصلي ونقرأ القرآن ونسبح ونستغفر فقط. ليس هذا هو الشأن. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا هو تعريفها. العبادة اسم جامع لأي شيء؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، كما قال الحكمي، يعني كل ما يرضي الله من الأقوال والأفعال فهو عبادة، فالصلوات عبادة. طيب، وخروجك إلى العمل وطلبك الرزق الحلال عبادة كذلك، صلتك للرحم عبادة، قيامك على أهلك وشؤون بيتك عبادة، تربيتك لأولادك عبادة، لأن الله أمر بذلك: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. طيب، كونك تقوم بالواجب تجاه عباد الله، إيش نقول؟ عبادة. فالعبادة ليست مقصورة إلا على الصلوات وعلى الأذكار وعلى ما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى في خاصة نفسه، كل ذلك عبادة. طلبك للعلم عبادة، أكلك وشربك لو أخلصت النية فيهما لتحول الأكل إلى عبادة، صحيح؟ نومك يمكن أن يكون عبادة؟ يمكن أن يكون النوم عبادة، إذا نمت على طهارة ذاكرة لله تعالى، أتيت بأذكار النوم ونويت بنومك الاستراحة حتى تستعين بهذه النوم على طاعة الله، فإن الله يكتب لك نومة عبادة، كما قال الأول: إني أحتسب نومتي كما أحتسب إيش قومتي، فهو يحتسب حتى نومته، هو نايم الحسنات مكتوبة عنده أو عند الله تعالى، لكن الشأن أن ينوي الإنسان، أن ينوي الإنسان، بل إن أدنى من ذلك قد يكون عبادة. لو مر بعير بك، بعير، عرفت البعير، فنظرت إليه، واحد ينظر للبعير نظرة عادية، هاو جمل تعدى وخلاص، واحد ينظر للبعير نظرة أخرى، ينظر استعظاما لهذا الخلق، لأن الله يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قال كثير من أهل العلم: النظر إلى الإبل بالتفكر والتأمل عبادة، يؤجر الإنسان عليها، شكله، شوف هذا الشكل العجيب، فإذا نظرت تقول: انظر هذا الشكل وهذا الخلق البديع، فالله تعالى يكتب لك هذه النظرات عبادة. إذن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله تعالى أراد أن نحقق العبودية له في كل شأن من شؤوننا. ومن الانتكاس أن يكون الإنسان عبدا لله في أوقات دون أوقات أخرى، فالناس اليوم إلا من عصم الله نجد الفرد منهم عبد لله في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الصدقة، لكنه عبد لهواه في أمور أخرى، فينبغي أن تكون عبدا لله في كل شؤونك، في مخالطتك للناس، في معاشرتك لأهلك، زوجة كانت أم عيالا، حقق العبودية لله بالقيام بالواجب. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، بتربيتهم، بحسن تأديبهم، بحسن توجيههم، بالرأفة بهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تخرج إلى عملك فيسند إليك عمل، يقال لك: افعل كذا، صاحب الشركة أو المؤسسة: افعل كذا وكذا، فتراقب الله عز وجل في سرك كما تراقبه في علانيتك، فلا تغش ولا تخدع ولا تمكر ولا تغدر، وإنما تكون صادقا أمينا في عملك، فأنت مأجور على هذا لأنك في عبادة. هذا كله من تحقيق إيش العبودية لله تعالى، فعلينا أن نكون عبيدا لله في كل شيء. ولهذا من الغلط أن يقول الإنسان: أنا حر، نعم مش نحب. المسلم لا يقول هذا، المسلم لا ينبغي أن يأخذ الحرية على إطلاقها هكذا. الحرية صحيح أنت حر، لكن لست حرا، حر من جهة وليس حرا من جهة أخرى. حر، لست مملوكا، لا يملكك أحد، لكنك مملوك لله، فبدنك هل أنت حر فيه؟ لست حرا فيه، حتى جسمك وديعة وأمانة من الله، لا يحل لك أن تفعل فيه كيف ما شئت. ولهذا يحرم عليك أن تشم جلدك، يحرم عليك الوشم مثلا، ولو أنك حتى شعرك لا تحلقه كما يروق لك، لو حلقت البعض وتركت البعض الآخر هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من القزع، لست حرا حتى في شعرك. فأنت عبد لله، وشأن العبد أن يطيع لسيده. احنا عندنا كلمة بالدارجة شو يقول؟ يقول لك: اللي ترهنوا بيعوا، اللي تخدموا ايش طيعوا، صحيح ولا؟ طيب العبد مع سيده، هل يعصي سيده؟ إذا عصى سيده وش ينتظر؟ التأديب. فأنت عبد لله تعالى. كذلك مما يصحح كمفهوم أن بعض الناس ربما يؤمر بشيء مما هو معصية لله، يقال له: افعل كذا وكذا، وهذا الشيء يكون إلحاقا للمظالم بعباد الله، بأخذ أموالهم أو ضربهم أو قمعهم، فيقول لك: أنا الله غالب، أنا عبد مأمور. أنت عبد مأمور لله، لست لأحد آخر. بعض الناس يقول لك: أنا عبد مأمور. مأمور من قبل من؟ أنت عبد لله، لا لغيرك، لا لغيره عز وجل. فإذا أسند إليك شيء مما يخالف شرع الله لا يجوز لك أن تنفذه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فنحن جميعا عبيد لله تعالى، لا أحد يتعبد لأحد آخر، لا يعبد بعضنا بعضا كما هو شأن النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. إذن الذي يتلخص أن العبودية اسم شامل وكامل علينا أن نحققها في كل أمورنا، حتى فيما يظهر إنسان مما يراه مباحا ما في شيء، لكنه قد يخالف، لكنه قد يخالف. نعم. فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع عبور السعادة والسرور، ومشرع فصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. والمقصود من هذا أن تكون الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، فهذه هي حقيقة الزهد، أن تكون الدنيا في الأيدي لا في القلوب، وليس المقصود الإعراض عما أباح الله عز وجل لك في هذه الدنيا. فليس عليك عيب أن تأكل من الطيبات وأن تشرب من الطيبات وأن تلبس كذلك، لكن الشأن ألا تعيش لهذا وتموت لهذا، بل الشأن أن يكون هذا في يدك لا في قلبك. فأزهد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكل من الطيبات ولكنه ربط الحجر على بطنه حينما لم يجد. وعلى هذا لو أفاء الله عليك من النعم، عندك أكل في الدار وقلت: لا أنا اليوم سأجوع نفسي ونجيب حجرة وأربطه على بطني. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، فهل هذا صواب؟ ليس بصواب. النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه حينما جاع ولم يجد، لكن لما وجد أكل، لما وجد الثريد وهو الخبز مع اللحم المشوي أكل، شرب من الطيبات وأكل من الطيبات ولبس من الطيبات، فبحسب الحال. فالزهد إذن أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. وقد نجد الغني زاهدا ونجد الفقير حريصا، فمن الناس من أعطاه الله تعالى من الدنيا وهو زاهد فيها. قال الإمام أحمد حينما سئل: هل يكون الغني زاهدا؟ قال: نعم، تكون له 1000 دينار لا يفرح إذا زادت ولا يغضب إذا نقصت. يمكن. وقد نجد الفقير من أحرص الناس على الدنيا، يصبح ويمسي والدنيا همه وهو فقير، فهل هذا زاهد؟ لأن الزهد أغلب الناس يظنون أنه الفقر. لا، ليس الزهد أن تلبس المرقع وأن تأكل الكسر اليابس، الخبز اليابس، وأن تشرب من كوز، ها، أو أن تنام على الحصير، ليس هذا هو الزهد. من الناس من هذا حاله وهو من أحرص الناس على الدنيا. فالزهد أن تكون الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، وهكذا يكون طلاقها، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. فهمتم؟ يعني عدم الاسترسال فيها، لا تجعلها غاية، لأنك عابر سبيل. الله أكبر.

فإذا أمرك المخلوق بمعصية لا تطعه، سواء كان هذا المخلوق حاكما أو محكوما، وسواء كان هذا المخلوق أبا أو أما. الله يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ويقاس على الأمر بالشرك الأمر بالمعصية، فلا تطع أحدا فيما لو أمرك بمعصية الله، لأن ربك هو الذي ينبغي أن تطيعه وأن تخشاه وأن تخافه وأن تحقق عبوديته، إلا إذا أكرهت. فلو أكره الإنسان وسلط عليه من أنواع البلاء، كما لو هدد بسجن أو ضرب أو أخذ مال أو هتك عرض، فهنا لا يؤاخذ. وحينئذ إذا فعل المحرم وهو مكره فالله لا يؤاخذه بذنب، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال، ما هي الأنفال؟ الأنفال هي الغنائم، هي الغنائم التي يغنمها المسلمون بعد الغزو وبعد الحرب، هذه تسمى أنفالا، لأن الإمام ينفلها، يقسمها بين الجند. بما تنصح طالب العلم بحفظ الحديث؟ هل يبدأ بالأربعين النووية أو رياض الصالحين؟ يبدأ بالأربعين، والأربعون النووية موجودة في رياض الصالحين، كلها موجود في رياض الصالحين، لكن يبدأ بالمختصرات، يبدأ بحفظ الأربعين النووية. هل نحفظ المقدمة التي قرأها الأخ؟ إذا شئت أن تحفظها تعينك في وعظك لا بأس، كل ما تحفظه ينفع. نقف على هذا إن شاء الله.